التي ذكرها في هذه الجملة هي من المسائل العظام التي وقع فيها الخلاف طويلا بين أهل السنة والجماعة وبين من خالفهم من أهل البدع. وإن القرآن هنا معطوف على نقول في توحيد الله، ولذلك تكون الهمزة هنا مكسورة. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، وأهل السنة والجماعة يرون بأن الله جل وعلا يتكلم حقيقة بحرف وصوت، ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار. ولذلك فإن هذه المسألة وقع فيها الخلاف الطويل كما ذكرنا بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم. وذكر العلماء بأن حصيلة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم ينقسم إلى 8 أقوال، وبعضهم يجعله إلى 9 أقوال. فالأقوال في كلام الله عز وجل وفي القرآن ينقسم إلى 8 أقوال من قوائل الطوائف في كلام الله تبارك وتعالى. القول الأول يقولون بأن كل كلام في الوجود فهو كلام الله تبارك وتعالى، كما قال الزنديق ابن عربي عليه من الله من يستحق، قال: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نتره ونظامه. فهذا الكلام من ابن عربي هو قول أصحاب وحدة الوجود الذين يرون بأن كل ما في الوجود فهو الله. ولذلك يقول هذا الزنديق: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. كذلك يقول: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قيل رب فذاك عبد، وإن قيل عبد إن قيل عبد فذاك رب، وإن قيل رب أن يكلف. فيرى بأنه لا فرق بين الرب وبين المربوب. ولذلك يقول بأن تغريد الطير هو كلام الله والعياذ بالله، وكذلك صوت الحمير نسأل الله السلام والعافية هو كلام الله. هذا لا شك أنه غاية في الضلال وغاية في الكفر والردة والخروج عن دين الله تبارك وتعالى، وهذا من شر أقوال أهل البدع والضلال والكفر والعنان الذين يرون بأن كل كلام في الوجود فهو كلام الله. القول الثاني يرون بأن الكلام هو ما فاض به العقل الفعال على النفوس الذكية الزكية، وصدر منه هذا الكلام، وإلا ليس هناك كلام مضاف إلى الله تبارك وتعالى حقيقة. وهذا قول الفلاسفة. والقول الثالث هو قول السالمية أصحاب هشام بن سالم الجوليقي، وهذا الرجل يقول بأن كلام الله كله قديم، لفظ ومعنى وحرف وصوت، لكنه كله قديم. كذلك جاء ببدعة قال بأن الكلام الحروف كلها مقترنة ليست متعاقبة، يعني مثلا إذا تكلم الإنسان وقال قد، فإن الدال هنا لا تعقب القاف، وإنما هي كلها مقترنة فيما بينها، ليس هناك حروف متعاقبة وليس هناك كلام متعاقب. كلام الله كله شيء واحد تكلم به في القدم، وليس هناك أول وآخر في كلامه، وليس هناك شيء متعاقب في كلامه، وإنما هو كله قديم. وهذا لا شك كذلك من الضلال المبين، والله عز وجل يتكلم بما شاء، وكلم موسى عليه السلام حقيقة، وكلم آدم عليه السلام حقيقة، كذلك كلم محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج. والقول الرابع هو قول الجهمية والمعتزلة الذين يرون بأن الكلام هو لفظ ومعنى حرف وصوت، لكنه منفصل عن الله، الله جل وعلا خلقه، والله تبارك وتعالى لا يتكلم، ونفوا هذه الصفة الحقيقية التي تدل على كمال الله تبارك وتعالى، نفوها عن الله جل وعلا. هذه الأقوال الأربعة الأولى لأقوال أهل البدع، والقول الخامس هو قول الكرمية، يرون بأن الله عز وجل كلامه متعلق بمشيئته وقدرته، والله جل وعلا يتكلم بمشيئته، لكن هذا الكلام نشأ بعد أن لم يكن، يعني الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، يعني كان غير متكلم ثم تكلم، وهذا قول الكرامية. والقول السادس هو قول عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا الرجل يرى بأن اللفظ غير المعنى، فصل اللفظ عن المعنى، قال بأن المعنى هو كلام الله، وأما اللفظ فهو حكاية عن كلام الله، وكأن الله جل وعلا هناك من يحاكي، فقال بأن جبريل حكى كلام الله، كذلك محمد حكى كلام الله، وأما كلام الله الحقيقي فهو معنى قائم بنفس الله، والله لا يتكلم بحرف وصوت، لا يتكلم بحرف وصوت، والألفاظ هذه المسموعة هي ليست كلام الله. ولذلك هؤلاء وافقوا الجهمية والمعتزلة من جهة أنهم قالوا نصف الكلام مخلوق ونصف الكلام غير مخلوق. الآن كل كلام يتكلم به أي إنسان كذلك كلام الله عز وجل ينقسم إلى لفظ ومعنى، لفظ ومعنى. هم قسموا بين اللفظ والمعنى، قالوا بأن المعنى كلام الله واللفظ ليس بكلام الله، وإنما حكاه جبريل عن الله، وقسموا هذا الكلام إلى أربعة أقسام، قالوا هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام. ثم القول السادس السابع، القول السابع وقول شاعرة كذلك قالوا كقول ابن كلاب، قالوا بأن المعنى هو كلام الله، وأما اللفظ هو عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل عن الله وليس هو كلام الله. وهذا كما ذكرنا بأنهم قسموا جعلوا شطر الكلام مخلوق والشطر الآخر غير مخلوق، فوافقوا الجهمية والمعتزلة من جهة وخالفوه من جهة أخرى. والقول الثامن هو قول أهل السنة والجماعة، كذلك القول التاسع ذكر هنا هو قول أو قول أبو المعالي أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره، فهو كلام مشترك وليس بكلام الله عز وجل، وهذا قول ينسب إلى أبو المعالي. والعلماء أكثرهم يذكرون بأن الأقوال الثمانية، القول الثامن هو قول أهل السنة، ولا يذكرون هذا القول الذي ذكره الذي هو الثامن. فالمقصود أن هذه المسألة من المسائل العظام التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم، ووقعت المحنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، ولذلك صبر وابتلي في ذات الله تبارك وتعالى بسبب أنه قال بأن الكلام كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، وأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وعرض على السيف وجلد حتى يقول بهذه المقالة المبتدعة الضالة، مقالة المعتزلة التي هي أن كلام الله هو مخلوق والله جل وعلا لا يتكلم حقيقة. نعم. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس. ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله، وهو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة، ماذا قول أهل السنة والجماعة؟ أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تبارك وتعالى حق الحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقط حيث قال إن هذا إلا قول البشر. هذا لا شك هو الحق الذي يصار إليه، وهو الذي دلت عليه الفطرة السليمة ودل عليه القرآن والسنة. نعم. قد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال،

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون، يعني هذا واضح الكلام، صفة كمال، والله جل وعلا يضاف إليه الكمال الذي يليق بجلاله، ولذلك فهؤلاء عباد العجل لم يعيدوا على موسى عليه السلام لما ذكر لهم النقص في هذا العجل، وأنه لا يتكلم ولا ينطق، وهذا يدل على نقصه ويدل على أنه لا يستحق أن يؤله ولا يستحق أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فما ردوا عليه القول ولا قالوا له بأن إلهك كذلك لا يتكلم، وإنما كانوا يعتقدون بأن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، وأن هذا الكلام الذي اتصف الله جل وعلا به هو صفة كمال تليق بالله تبارك وتعالى. نعم. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا ثمن يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا. يعني هذا ذكرناه فيما مضى من القواعد المقررة في باب الصفات، هو الحذر من الوقوع في هذين الأمرين التكييف والتشبيه، ولذلك ما وقع من أهل البدع والضلال المنحرفين عن طريق المستقيم إلا بسبب تكييفهم لصفات الله تبارك وتعالى، أو تشبيههم لصفات الخالق بصفات المخلوق، أو صفات المخلوق بصفات الخالق، فإن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى يليق بجلاله، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، والمسلم يعتقد بأن الله تبارك وتعالى إذا أضاف إلى نفسه صفة من الصفات فإن هذه الصفة تليق بجلال الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، والله تبارك وتعالى لم يكن له كفوا أحد، ولا يمكن أن تشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين. نعم. ولا أن تجعل لها كيفية بحيث يعرفها الإنسان، وإنما لها كيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. نعم. وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله. فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلين. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. يعني أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم عمدوا إلى نصوص الكتاب والسنة فحرفوا معانيها، وودوا أن يحرفوا الألفاظ كما صنعت اليهود، ولذلك هذا قال لأبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء، قال له وددت أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما ليكون المتكلم هو موسى عليه السلام، وأراد أن يحرف اللفظ كما حرف المعنى، وهذا الإمام قال له هب أني

فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز انقطع ما استطاع أن يتكلم، يعني ما عنده حجة يرد بها على عبد العزيز. نعم. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله تعالى لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوقة. وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام ككلام خلقه الله في غيره فهو كلامه. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. وهذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. نعم. وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. وذلك لأن المراد تدمير كل شيء، يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس فأوتيت من كل شيء. هذا في الرد على قولهم الله خالق كل شيء، أن هذه الصفة التي هي صفة الكلام داخلة في عموم كل، من الأجوبة التي يرد بها عليهم أن كل على حسب المواضع التي تكون فيها، يعني لا تدل دائما على أنها للعموم الكلي، وإنما كل بحسبه. الآن قول الله جل وعلا في سورة الأحقاف دمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وفي القراءة الأخرى لا ترى إلا مساكنهم، هذا ما يدل على أن كل شيء دمرته الريح، ولذلك استثنى المساكن، فلم تدخل المساكن في عموم كل، وإنما كل بحسب ما دلت عليه من المواضع. نعم. وكذا قوله تعالى عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، والمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. هذا بدليل أن ما أوتيت ما أوتيه سليمان عليه السلام بأنه يسمع صوت الطير ويسمع صوت النملة، كذلك أعطاه الله جل وعلا ريح تجري به في الرواح شهر وفي الغدو شهر، هذا لم تؤتى بلقيس، كذلك لم تؤتى بلقيس طواعية الجن، هذا كله لم تؤتاه بلقيس، وإنما أعطيت من كل شيء مما يكون للملوك عادة، وليس من كل شيء يعني كل أعطاها الله جل وعلا ملك كل الأرض، وإنما كل بحسب ما تدل عليه من المواضع. نعم. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. نعم. إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. نعم. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى، وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال. يعني هذه عادة من العادات التي لأهل البدع، أنهم يعني يستدلون بدليل وينقلب الدليل عليه، وهذا يسمونه قلب الدليل على المستدل، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذكره كثيرا، أنه يقلب الدليل على المستدل، هذا من قلب الدليل على المستدل، يعني هذا المستدل استدل المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن داخل في عموم كل، وانقلب هذا الدليل عليهم بأن أفعال العباد داخل في الكل، فلماذا أنتم أخرجتم أفعال العباد وأدخلتم هذه الصفة؟ نعم. واحد في الشسمة في جامعة الإمام. والله أنا في رسالتي كان في مبحث قلب الدليل على المستدل. نعم.

توقف عند هذا.